الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو حق صلة الرحم الواجب يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، وهل يكتفى بالاتصال أم تجب الزيارة، خصوصا إذا كانت تحدث هناك بعض المشاكل أو بعض الأمور التي قد تضر بالدين أو الفتن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، عندنا قاعدتان في هذا الباب لا بد أن يبنى الجواب عليهما. القاعدة الأولى تقول: إن العادة محكمة، بمعنى أن الحكم إذا ورد في الشرع ولم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده، فإننا نرجع إلى تحديده بالعادة الجارية والعرف المتقرر. والله عز وجل قد أمرنا بأن نصل أرحامنا، ولكن لم يجعل لهذه الصلة حدا معينا، لا بيوم ولا بشهر ولا بأسبوع ولا أكثر ولا أقل. فدل ذلك على أن الصلة من عدمها مردها إلى العرف. ومن المعلوم أن المتقرر في العرف أنه كلما كانت الرحم أقرب كلما كانت صلتها أوجب، وهذه هي القاعدة الثانية التي أريد الكلام عنها، أنه كلما كانت الرحم أقرب فلا بد أن تكون صلتها أكثر، لأن صلتها حينئذ أوجب. فيجب عليك أن تكون صلتك لوالديك البعيدين عنك أكثر من صلتك لأعمامك، وكذلك صلتك لأعمامك أكثر من صلتك بأبناء أعمامك، وصلتك بأبناء أعمامك أو أخوالك أو أبناء أخوالك أكثر من صلتك لمن هو بعيد عنك في النسب أو القرابة. فاحفظ هاتين القاعدتين: أن صلة الأرحام ليس لها يوم يعرف به الإنسان أنه واصل وفيما بعده قاطع، ولا تعرف بأسبوع ولا بشهر ولا بسنة، وإنما الأمر مرده إلى الأعراف، فما تقرر فيه العرف وجرت به العادة فإنه معتمد في معرفة الواصل من القاطع. وكلما كانت الرحم أقرب كلما كانت صلتها أوجب وأكثر، فصلتك لأقاربك القريبين منك في الولادة ليست كصلتك للبعيدين. وبناء على ذلك، فلا جرم أن صلتك بالهاتف لمن هو معك في البلد هذا قصور في باب صلة الأرحام، لأن الوصول إليه بالسيارة أو على الأقدام متيسر ولا بأس، وليس فيه مشقة ولا عنت. لكن صلتك بالهاتف لمن هو من أرحامك بعيدا عنك، إذا كان بعيدا عنك في بلاد أخرى، فلا جرم أن الصلة بالهاتف تعتبر كافية حتى يتيسر الذهاب إليه. والخلاصة أن العرف في هذه المسائل لا بد أن يبنى عليه هذا الفرع، وأنه كلما كانت الرحم أقرب منك كلما استوجب عليك صلتها أكثر. والله أعلم.